بالنسبة للنظر لمسألة العورات في هذا الباب، على المرأة أن تراعي النظر إلى مسألة، تعلم أن النظر الرجل للمرأة ابتداء هو محرم ويمنع، لكن إذا احتيج إليه جاز بالضوابط، إذا احتيج إليه جاز بضوابط. نظر المرأة للرجل أيضا يجوز إذا أمنت الفتنة، وإذا لم تؤمن الفتنة فلا يجوز. يعني في المثال الذي ذكرينه، لو عندنا إنسان يعلم من نفسه أنه لا يأمن على نفسه الفتنة، عندئذ ما يتساهلش في مسألة النظر للمرأة بدعوى الاحتياج، لأن هو لما بينظر ما بيقدرش يأمن على نفس الفتنة عند الاحتياج. يعني مثلا معلم مع قدامه تلاميذات، أو طبيب قدامه ممرضة، هكذا مريضات، إذا كان هو يعلم من نفسه أنه، والإنسان طبيب نفسه في هذا الباب، إذا يعلم الإنسان من نفسه أنه يفتن، فالحفاظ على الدين أولى ثم أولى. أما إذا كان لا يفتن فعندئذ يجوز بالضوابط المذكور. كذلك مسألة اسم الرجل للمرأة للرجل، إذا علمت من نفسها أنها تفتن لأن لها شهوة في الرجال، فعندئذ الأصل المنع. أما إذا علمت من نفسها أنها لا تفتن وأمنت الفتنة، فعندئذ المسألة جائزة. يبقى دي ما فيهاش فتوى مطلقة، لكن إذا أمنت الفتنة جاز، وإن لم تؤمن الفتنة لا يجوز. هذا بالنسبة لما يتعلق للمرأة، لنظر المرأة مع لنظر المرأة للرجل. وقلنا المسألة نظر المرأة للرجل في نوع أخف شوية عند أمن الفتنة، لأن النصوص أبانت الجواز عند أمن الفتنة. أما إذا لم تؤمن الفتنة فالله لا يحب الفساد، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا بالنسبة لما يتعلق بهذه الجزئية. كذلك النظر الرجل إلى الخادمة، يجوز أن يستأجر الأجنبي الأمة والحرة للخدمة لأنها منفعة مباحة، ولكن لا يصرف المستأجر وجهه عن النظر، ولا يخلو معها في البيت، ولا ينظر إليها وهي غير محجبة لأنه أجنبي عنها. وقد نص على ذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله، لأن للأسف في بعض البلدان بيعامل الخادمة معاملة الأمة، وفرق كبير بين الخادمة وبين الأمة، فهي ينبغي عليه أن يراعي مسألة النظر في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، كذلك أيضا من الأحكام المتعرضة المتعلقة بهذا الباب، نظر للمخطوبة. ما الذي يباح في مسألة النظر الإنسان للمرأة المخطوبة؟ الأصل في هذا الباب، وكنا قد أشرنا إليه في الحديث عن النكاح باختصار شديد، أن الإنسان ينظر إلى الوجه والكفين، وهذا رأي جمهور العلماء. وأجاز بعض فقهاء الحنابلة أنهم أجازوا بعد مع ذلك النظر أيضا إلى شيء من القدمين أو شيء من الرقبة، ولكن الأولى كما ذكرت ما ذهب إليه جمهور العلماء حسما للمادة، وأن ذلك بفضل الله عز وجل يستطيع الإنسان أن يتعرف على المواصفات المطلوبة من خلال النظر إلى الوجه والكفين. فالنظر إلى الوجه بيستطيع الإنسان أن يتعرف من خلاله على مسألة يعني حاجته في المرأة، والنظر إلى اليدين يستطيع أن يتعرف من خلاله على طبيعة ملمس جلد المرأة الداخلي. فهذا فيه كفاية وفيه غنية وفيه صيانة لعموم النسوة، والله تعالى أعلى وأعلم. فالشاهد، وكما وأذكر بما قلته قبل ذلك، بأن النظر إلى المخطوبة نظر للتعرف، لا يحل أن ينظر نظرة تلذذ أو شهوة، فهو الله حسيبه في ذلك، وأن ذلك يقع فيه الحرام بهذا الوضع. فهذا بالنسبة لمسألة النظر إلى المخطوبة. فهكذا، إذن ضوابط النظر إيه الآن حتى لا يتزرع أهل الفساد؟ باتخاذ ذلك وسيلة للنظرة المنبعثة عن نية سيئة، فيكون الضوابط ألا يخلو بها عند النظر بالنسبة للمخطوبة، فلا بد أن يكون ذلك بحضور عدد من محارمه من النساء أو عدد من محارمها من الرجال، لأن الشرع لم يرد بغير النظر إليها، فتبقى الخلوة بها على التحريم. وهنا نتكلم على مسألة الخلوة. الخلوة لا يحل للرجل أن يخلو بامرأة، وقد ورد قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم، لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. الخلوة يعني إيه؟ يقول ما ينفعش الواحد يقعد مع واحدة، أو خطيب يقعد مع خطيبته بمفردهما. المشكلة الكبيرة اللي بيقع فيها كثير من الناس الآن إنه بيعاملوا الخاطب معاملة العاقد، يأخذها ويخرج بها، يقعد معها يخلو بها في غرفة منفصلة، هذا لا يجوز شرعا. هو الخاطب هذا ما علاقته بالمخطوبة؟ ده وعد بالخطبة. هل هو زوج؟ أبدا. هل له حقوق زوج؟ أبدا. فلا يحل له أن يخلو بالمخطوبة خلوة تامة، ولا يحل له أن ينظر إليها بنظرة شهوة أو مشابة، وينبغي أن تجلس معه بحجابها الكامل لأنه أجنبي، له أن ينظر ساعة الخطبة فقط، فإن علم ورضي بها تحتجب منه بعد ذلك، فكيف يخلو بها؟ طب إيه هو الخلوة؟ أن يختلي بها بمفرده. طب بما ترفع الخلوة؟ ترفع الخلوة برجلين مع المرأة أو بامرأتين مع الرجل. باختصار شديد، ترفع الخلوة برجلين مع المرأة أو بامرأتين مع الرجل، فبهذا ترفع الخلوة. يبقى الرجل مع امرأة الواحدة لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: لا يخلون الرجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا إذا خل الرجل بامرأة كان الشيطان سلسوما ويؤدي إلى الوقوع في الحرام، فعندئذ لا يسع الإنسان أن يخلو بامرأة. طب عاوز يرفع الخلوة والكلام ما فيش فيه، والحديث بقى ما فيش فيه خلطة، لأن فيه برضو مش معنى أن الخلوة ارتفعت أنه يوصل لمرحلة الاختلاط الشديد، لا، هذا أيضا لا ينبغي. إنما كلام بضوابط. ربنا قال: وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء حجاب. إذا كانت بحجابها وكان هو معها وكان مع أحد من محارمها، امرأتين مع الرجل أو رجلين مع المرأة، جاز. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن أحد منكم على مغيبة بعد ذلك إلا ومعه رجل أو رجلان. فبيكون في عدد يرفع الخلوة، ويكون الكلام بضوابط ومن وراء حجاب. مش معنى ان الخلوة ارتفعت ان احنا ننتقل لمسألة الاختلاط المحرم. الاختلاط المحرم اللي هو الأخذ والرد والكلام والهزار وما إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم هو من هو كان ينتظر بعد الصلاة، هو والصحابة ينتظرون معه من أجل خروج النساء، وعشان يعني يمنع من الاختلاط. وقال صلى الله عليه وسلم: لو جعلنا هذا الباب للنساء، باب في المسجد، لو خصصناه للنساء، فعندئذ من هنا يتبين أنه يحرم الخلوة بالمرأة، ولا فينبغي أن ترفع. فإذا رفعت الخلوة ترفع بإيه؟ برجلين مع المرأة أو بمرأتين مع الرجل، كان الكلام بضوابط مع وجود الحجاب، يعني ما يؤديش إلى الاختلاط المحرم. فإذا كان الأمر كذلك جاز. فإذا الخطيب مع خطيبته ينبغي أن يكون ذلك، إذا كان هناك كلام، يكون في وجود محارمها، ويكون هي بحجابها الكامل. بهذه الضوابط يصح النظر، لا يخلو بها، لا ينظر إليها نظرة تلذذ أو شهوة. أن يغلب على ظن بالنسبة لنظر المخطوب إجابته لنكاحها، أنه يحتاج إلى أن ينكحها، ما ينفعش يروح يشوفه بس وهو شايف أكتر من واحدة في وقت واحد. المسألة مش مسألة عبث، لا يجوز أن يكون المسألة بهذا الشكل. إذا لم تعجبه فليسكت ولا يقول إني لا أريدها، فلأن في ذلك إزاء للمرأة. أن يكون النظر إلى الوجه والكفين، لا يجوز له أن يسافر بها أو أن يحادثها طالما أنهما ما زال في مرحلة الخطوبة لأنه أجنبي عنها. بهذه الضوابط نضبط مسألة النظر عموما والنظر إلى المخطوبة خصوصا، فهذا أهم المهمات فيما يتعلق في أحكام النظر والخلوة، وإلا فالموضوع له أبعاد أكثر، لكن في هذه الدورة نكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.